الجماعة، وأن الصحابة كانوا يتحملون المشاقة لأجلها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. عندنا قاعدة تقول المشغول لا يشغل، فإذا كنت في المسجد وأذن أصبحت نفسك مشغولة بهذه العبادة، لا يحق لك أن تخرج من المسجد. حدث هذا يعني قد توجد في مكان، يعني أنت لو فرضنا هنا في يوم الجمعة كنت جالس هنا وما تستطيع أن تخرج من هنا لسبب من الأسباب، يعني لو فرضنا مثل في شخص إذا خرجت من هذا المكان يأخذك لأنك مدين له أو ليس لديك إذن إقامة أو شيء، وصارت الجمعة المسجد قريب يبعد عن هنا 100 متر، فإذا كان لديك عذر لصلاة الجمعة وقفت لا يحق لك أن تصلي الظهر حتى ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة، لأن النفس يعني مشغولة بالاستجابة وعدم الاستجابة للعذر، لأنه قد يزول العذر وتبقى لابد أن تذهب إلى هناك. وهذه من يعني المشغولة يشغل كلمة عند الناس، مثل شلون يكتب التليفون يكتب المشغولة أو غيره حتى لا يشغلها آخر، فهي قاعدة شرعية حقيقية. فهذا هنا قال باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أدى المذهب الأكبر أن النفس صارت مشغولة بالاستجابة لها للصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وهذا فيه أنه لا يحق للإنسان أن يخرج من المساجد حتى يصلي المكتوب إلا لعذر حقيقي. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، هي جميعها فاضلة لكن صلاة الصبح صلاة العشاء بسبب مشقة، وأن الإنسان يترك نومه ويترك فراشه ويترك دفئه، وهذه جميع العبادات قد جاءت أن الإنسان يكون قائدا لنفسه لا أن تكون نفسه قائدة له. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. إذن العشاء والمغرب مهمة، العشاء والصبح، والصبح تتأكد فضيلتها ويزداد ثوابها. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يظلمنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وحدثنيه يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القسري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهنا الذمة أي الضمان والأمان، فالإنسان إذا صلى الصبح في جماعة فهو في أمان الله وفي ذمة الله سبحانه وتعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، إذا كان لدى الإنسان عذر فالشريعة مبنية على التخفيف، وهذا الخفيف يخفف في بعض الأمور، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي عتبان ممن شهد بدرا من الأنصار، وبدر واقع عظيم جدا ولأهل بدر ثواب عظيم بسبب أنهم قد كانوا عصبة الإسلام في زمانهم. يقول أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. يعني هذا لا بأس مثلا إذا بنى بيت أن يجعل يعني غرفة خاصة يجعلها مصلى له، فهذا الصحابي أراد أن يجعل لنفسه مكان خاص بالصلاة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي فيه فيجعله لنفسه هكذا مصلى، كما قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. هنا أقره، وهذا من يعني من السنة التقريرية، أقره على هذا الشيء. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، وهذا من مناقب الصديق، كان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراء. هذا من أدلة على أنه صلاة النوافل أو الضحى لا بأس أن تصلى جماعة، شريطة أن لا تتخذ سنة، أي لا تكون مسألة دائمية أو لها أوقات محددة، أن يكون الأمر ناجرا أي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناه، حبسناه معناه كان الاتفاق يأتي يصلي، ولكن لما صلى دعوه على طعام وأخروه لأجل هذا الطعام، وهذا لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج در عليه الدقيق، هذا عند الكويتيين في العراق يسموها قيمة. نعم. قال فثار رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، يعني صار مجموعة احتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن، بعض الناس تسأل عن آخرين، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. شوف ربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، النفاق وجد في أول الإسلام ووجد بعد وقعة بدر، حتى شوف الرابط أن عثمان المقال منها البدر، لأنه قبل وقعة بدر ما كان المنافقون يحتاجون أن ينافقوا، لكن في يوم الفرقان وظهرت قوة الدولة الإسلامية حين ذات أظهر النفاق. هذا يدلك على خطأ مصطفى العقاد حينما مثل في المغسارة وجعل أبي من أول الأمر عند ذهاب نفسه من المدينة قال سنصلي وكذا وكذا، هناك أخطاء عديدة. وهذه المسلسلات والأفلام فيها من الآثام ما لا يعلمه إلا الله، ولا يحق لنا أن نجعل الآثام بمقابل الفوائد، لا يصح هذا. وفعل السيئات يعني درء السيئات أولى من جنب المندوبات. وإذا نجي في القرآن أول ما ذكر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه جاء بها قبل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. وهذه المسألة بحثها رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم، ونقل عن ابن المبارك أنه قال لأن أرد درهم بشبهة أحب إلي من أن أتصدق بستمائة ألف درهم. وهذا حقيقة، حتى إذا أدركنا هذا المعنى ندرك الثواب العظيم الذي يجده الإنسان حينما يحصر نفسه عن الذنوب والمعاصي. فأنت لما تترك الذنب ليس فقط تركك للذنب حسنا، بل هذا احتساب الأجر في ترك الذنب باب عظيم أعظم أبواب الحسنات. إذا النفاق كان موجود في ذاك الزمان لأجل أن يكون أمرنا قدوة، ففي كل زمان نحذر ونعلم أن حصوننا مهددة من الداخل كما قال العلماء. وفي المدينة نزلت 30 سورة ذكر في 27 منها شأن المنافقين. وسورة المنافقون كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي صلاة الفجر وفي الأعياد حتى يعني ندرك أن الأمر خطير. وأيضا هي اختبار وامتحان لمن لم يكن منافقا ماذا سيصنع. مثل هذا لما ذكر مالك بن دخش رجل قال ماذا قال عنه؟ قال ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يحق للمسلم أن يجلس في مكان فيسمع الغيبة ويسكت عليها، إياك أن تخذل أخاك المسلم حاضرا أو غائبا. فهنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال لا تقل له ذلك، يعني لا تقل عليه هذا، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فهذه يعني فيها منزلة قول لا إله إلا الله بنية الإخلاص لله تعالى. قال هنا يريد بذلك وجه الله أي لأجل وجه الله تعالى أي لله تعالى. قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا يدل على أن الصحابة ما كانوا أصحاب مجادلة، إنما كانوا أصحاب استسلام وإذعان. هذا هو الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هذا يدل على عظم شأن الإيمان. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم، سراتهم أي من ساداتهم، يعني رجل سري يعني أموره طيبة. وهذا ما كان سيد إلا لأنه لديه مال حتى ساد قومه، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك، يعني ها معناه ثمة متابعة في هذا الحديث. وهكذا كان الصحابة والتابعون يقوون الأحاديث بكثرة طرقها. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث يونس، غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن، وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره. وهو إمام قومه. هذا فيه رد على الحنفية القائلين بأن الأعمى لا يتقدم. ولماذا قالوا لا يتقدم؟ قال ربما لا يستنجي جيدا، يعني ربما يفوته بعض الشيء. فهذا دليل على مشروعية إمامة الأعمى. فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. إذن هذا الحديث وهذا الحديث كلاهما دلالة على المتابعات والطرق والشواهد. إذن قواعد علوم الحديث، قواعد المصطلح التي أصلها أهل العلم هي قواعد قديمة ولها أدلتها. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. لكن هنا لما قلت فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر، على الإنسان أن لا يغتر بعمله، وعلى الإنسان أن لا يغتر أيضا بحفظه، وأن الإنسان يطلب الزيادة، وأن الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الخطأ. وهذا قلنا الحديث يعني لا بأس أن الإنسان يضع لنفسه في بيته مكانا يخصه للصلاة أخذا بهذا الحديث. ولو لم يرد هذا الحديث لما كان الأمر جائزا، ولكن جاءت السنة فبينت جواز هذا الأمر. طبعا في المساجد نهي عن هذا، لأنه المساجد ليس خاصة لأحد، وأن المساجد لله. يبقى من سبق إلى موطن فهو أحق به. ومن أعظم ما في الحديث هو الذنب، الذنب عمن ذكر بسوء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجسا مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود فحدثني عثمان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، اللي هي خليفة، هنا جشيشة وسبق خليفة، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. فبعض الصحابة يروي الحديث مختصرا وبعضهم يرويه مطولا. باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطهرة. يحق لنا أن أي شيء طاهر نصلي عليه. فلو فرضنا احنا كنا في البيوت العراقية لما تفتح الباب يكون عند الجراج بالسيارة، وهذا الجراج مثل مصبوب بالاسمنت وتحت خزان، هل يحق لنا أن نصلي بهذا الجراج تحت خزان أم لا يحق لنا؟ يحق لنا. خزان اللي هو مع تجمع الفضلات، فيصح الصلاة هنا. لماذا؟ لأنه هو مطلوب الطهارة ظاهر الأرض وليس باطن الأرض. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عليكم السلام ورحمة الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مريكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. هذا يدل على زهد الصحابة وأن الإنسان يحافظ على المال. ليس معنى كلما حصل شيء يأتي الإنسان ويغير الأثاث ويغير البردات، لا، أي شيء. أنا الثوب اللي ألبسه بالبيت أحيانا أطلع به عندي من عام 2000، هذا الدشداشة السوداء عام 2000 فصلها لأخي، قطعت بها الحدود وزحفت في بعض الأماكن فتخرق في بعض المواطن، لكن لا يحق لي أن ألقيها ما دام أنها تلبس. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. إذا كان اثنين من خلف الإمام، هذا يدل على نسخ رواية عبد الله بن مسعود في الاثنين يكونان عن يمين الإمام. والعجوز من ورائنا. هذه امرأة صلت وراءه ما صلت معهم في الصف، والإنسان لا يصلي خلف الصف إذا كان في الصف السعر، أما إذا كان ما في أحد لا يسحب أحدا، لأنه إذا سحب أحد سيخرق الصف وسيخلخل الصف وسيسحب إنسان من مكان فاضل إلى مكان مفضول. ثم لم يرد دليل صحيح بالسحب، الوارد في ذاك حديث إسناده ثالث. فالإنسان يصلي خلف الصف ولا شيء عليه، وربما قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ذلك هذا العجز صلت وراءه فصلاته صحيحة لأن ما فيها أحد غيرها. نعم. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. إذن هذه هي الصلاة في الجماعة، أحيانا قد وردت في عدة صلوات. نعم. وهذا فيه الصلاة على الحرير ونحوه، لا يشترط أن يكون يجب أن نصلي على شيء من الأرض كما هو المشهور عند الشيعة ويروى عن عمر بن عبد العزيز. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث. قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وذاك الإنسان يقتدي بالفصلة في كل شيء ومن ذلك حسن الخلق. فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، قال فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. قال وكان بساطهم من جريد النخل، يعني جريد النخل هو السعف الذي يجرد الخوص ثم يخاط ثم يسمى جريد النخل، يسمى حصيرة، وفيها الكبيرة وفيها الصغيرة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه؟ قال جعله عن يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت، فأهل البيت أي من صبع الخصوص يخص أهل البيت، بكل خير من خير الدنيا والآخرة. من أين أخذنا هذا؟ من كتاب الله في قوله تعالى رب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا الحديث صحيح، لكن الحديث ليس في الكتب الستة، وليس في الكتب الستة بل ولا في التسعة، حديث لوسط الأرطاط غيرها لو في مسند أحمد فقط، مسند أحمد صحيح بن حبان، وهو حديث صحيح. وهذا ما أخذ من الآية الكريمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فيقول هنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا العاجل، وخير الآخرة هو الأصل، لأن الإنسان سيعيش الحياة الطويلة هنا في الحياة التي لا تنقضي أبدا. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له، أراد الدعاء خاص لأنس بن مالك لأنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومكث يخدمه 10 سنوات. قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي، يعني دعا طويل ومنه قال، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فدعا له بالمال والولد ودعا له بالبركة، لأن الإنسان قد يوجد له الولد الكثير لكن من غير بركة، قد يوجد له المال الكثير لكن من غير بركة. فالبركة من عند الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. فإذا كان شخص مع الإمام يكون عن يمينه، إذا شخصان بالخلف وهذا شخص وامرأة، فصار أنس صف وصارت المرأة صفا مستقلة، لأن المرأة لا تصاف الرجال في الصلاة. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه أي أمامه، وربما أصابني ثوبه إلى سجد، وكان يصلي على خمرة، هذه دلالة على جواز الصلاة على الخمرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وهو أبو معاوية الضرير حا وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. إذا صلاة الجماعة فضله عظيم أنها واجبة، والأجر أيضا يتضاعف إلى 25 ضعف وإلى 27 ضعفا. حدثنا وأيضا انتظار الصلاة فيه ثواب، لأن الإنسان إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. ثم شرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن تعليمه، أنه يقرن الأشياء بعللها ليكون هذا أرسخ في فهم السامع. قال وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. إذا قد فعل هذا لله تعالى من بيته، توضأ ثم مشى ثم سار وحبس نفسه وجوارحه من رأسه إلى أخمص قدمه لله تعالى، قال لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. أعاد هذه بعبارة من باب التأكيد إشارة إلى تعظيم أن الإنسان يريد النية الصالحة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة أي عند الله تعالى، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كان في الصلاة هي تحبسه، لأنه أصبح حديثا للصلاة فهو إذن في أجر الصلاة وثوابها. والملائكة يصلون على أحدكم، يصلون أي يدعون، والصلاة هي بمعنى الدعاء. قال الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحم، هذا دعاء بالرحمة، ومن منا يستغني عن رحمة الله؟ نحن لا نستغني عن رحمة الله طرفة عين ولا أدنى من ذلك. قال لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، اللهم اغفر له. المغفرة هو عدم المحاسبة على الذنب وترك جريرته ودفع ضرره، اللهم تب عليه أيضا التوبة وهو الرجوع على المحرمات والإقبال على الله تعالى. ما لم يؤذي فيه. شريطة هو جالس أن لا يؤذي أحدا بالريح، وأن لا يؤذي أحدا بالغيبة، وأن لا يؤذي بالمعصية. ما لم يحدث أيضا من ضمن الأذى هو أن يحدث، فإذا أحدث الإنسان ذهب عنه دعاء الملائكة هذا الشيء. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء وحدثني محمد بن بكار ابن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معنى. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يحدث شريطة لا يحدث. وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسها، أي عبادة، يعني مثلا لما تبدأ مشروع حفظ القرآن حتى لما تنام ولما تأكل ولما ترتاح فأنت في عبادة، أنت لديك مشروع وهو حفظ القرآن الكريم، وهكذا في جميع الأعمال التي يعمل لها الإنسان. شريطة أن يكون عمل حقيقي لا أحلام، وأحلام اليقظة أشد من أحلام النوم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى ينصرف أو يحدث، يعني حتى ينصرف من المكان الذي هو فيه أو أنه يحدث بفساء أو ضراب. قلت ما يحدث هذا الشيخ السائر أبا هريرة هذا من حضرموت قال يفسو أو يضرب، وهذا الريح الذي يخرج من الإنسان هي سموم مؤذية للإنسان جزاك الله خيرا، وهذه السموم ما جاءته إلا قد أخذ النفع من الطعام والشراب والهواء، فما زاد من الفضلات المؤذيات فإن الله يخرجه ويدفعه عن ابن آدم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. إذا لما حبسته الصلاة فهو مأجور على هذا، مثل الدرس ما دامنا جالسين ويحبسنا الدرس فنحن مأجورون إن شاء الله على هذا. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم. إذن هذا هو الجلوس النفيس والثواب الكبير، وينبغي على المرء أن لا يضيعه بل يستحضر النية، وهذا من الإيمان بالغيب، ويزداد أجر الإنسان حينما يستحضر هذه المعاني. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. نقف قليلا ثم نستأنف بعد 10 دقائق بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.